نعم. هو بنتي هذه نوع من الشبكات، ولا بالحقيقة الأول أيضا معترض عليه، أيضا لا يجمع الظن. هو شنو اللي يرجح الأول على الثاني؟ السبب الأول أن التعريف الأول يشمل الظن والثاني لا يشمل الظن. السبب الثاني اللي ذكركم أنه يشمل الحواس باعتبار كذا والمعاني وما المعاني والتصورات باعتبار عدم النقيض، واضح مو؟ فيقول أي أحسن، هو لما يشمل إدراك الحواس والتصورات مع عدم شيء لو بشرط شيء، مع عدم شيء أفضل من بشرط شيء. يعني الثاني يشمل الحواس ويشمل التصورات بشرط شيء، الأول كذا والثاني كذا. التعريف الأول يشمل الحواس ويشمل التصورات بشرط لا شك. أي الأفضل أنت؟ ومع ذلك هو نفسه اعترض على الأول. الإمام السفتازاني يعني قال بالأول أيضا احنا بنناقض بأن العلم هو الإدراك، هو الصفة يتجلى، صفة التجلي أيضا الظن راح. فأنت تقول هي يعني من جملة مميزات الأول أنه يشمل الظن، لكن أين التعريف عند التفصيل الحقيقي؟ لا يشمل الظن. إذا تساوى الأول والثاني يبقى عندك مرجح. ليش؟ مرجح التعريف بشرط لا شيء أفضل من التعريف بشرط شيء. واضحة بيتين سبع شعارك يا بعض؟ ها؟ تمام يعني. وأنتم أيضا احفظوها على هذه الشكل. يعني التعريف الأول أفضل من التعريف الثاني، لأن الأول يشمل الحواس ويشمل التصورات يعني العلوم اليقينية والتصورية يعني التصور والتصديق مع شمول الحواس بشرط لا شيء، لكن الثاني يشمل الحواس ويشمل التصورات، يشمل الحواس بشرط عدم التقييد بالمعاني، ويشمل التصورات بشرط ايش؟ انها لا نقائض لها، اذا بشرط شيء. فاي افضل، التعريف بشرط لا شيء ولا التعريف بشرط شيء؟ التعريف بشرط لا شيء اولى من التعريف بشرط شيء. بارك الله. ايه انا ذاك الدرس ترى كنت تعبان، اتعبني هذا الرجل المكالمه، فما يعني اخذت حقكم انتم من الدرس. ادري شويه لك يعني مو كان دقيق حيل يعني في فجوات يعني، بس ان شاء الله نحاول الان نسد هالفجوات هذه. بعد يجيك منها ريح سدها واستريح. هذا الاشكال الاول. شو اقري بنتي السطر الثاني، ولكن ينبغي صفحة 24. ولكن ينبغي أن يثبت التدليل على الإنشاء الثاني الذي لا يشمل الظن، لأن العلم عندهم مقابل للظن. إذا شو الفرق بين الأول والثاني؟ كان الأول بنتي أن الأول أولى لشموله للظن، لكن هو نفسه رد عليه. واضح؟ وأنا تتذكرون بالدروس الأولى قلت لكم أن علم الكلام، العلم لا يشمل الظن، العلم يشمل الظن وين؟ بالفقه وأصول الفقه فقط، أما في علم الكلام. فإذا قال الأول قال هو أولى لأنه يشمل الظن، يقول هاي من جملة ردود التعريف لا من جملة قبوله، من جملة ثغرات التعريف لا من جملة أولوياته. واضح هسه؟ لما قال لأن العلم عندهم مقابل للظن، يعني شنو؟ لأن العلم عندهم مقابل الظن، يعني أن العلم قسيم الظن وليس الظن قسما للعلم من العلم. أن الظن هنا شنو؟ يعني إذا قلنا أن الأول ركزوا بنتي ركزوا أنتوا الأولاد عليكم تركزون أولادي. بالأول يقول العلم يشمل الظن، هذا التعريف الأول، ولذلك أصبح أولى من التعريف الثاني لأنه ليش لا يشمل. فعلى هذا الكلام يكون الظن قسما من العلم، واضح؟ جزء منه. أما الآن بعد أن أزلنا الظن من تعريف العلم يبقى الظن قسيما له وليس قسما منه. ما أدري أنت ذا تفهمون ولا أنا أتكلم؟ ها؟ اشرحي لي هذا. إحنا قلنا في التعريف الأولاني حكينا إنه الظن داخل في التعريف. داخل في تعريف العلم. أي. لكن ما قلنا بالانتشار ذاك انتشار في أي أي أي. لما دخل هنا مقابل للظن، مقابل للعلم، أصبح قسيم وليس داخل فيه. وليس قسما، قسيم وليس قسما. جزاكم الله خير. هسه عاد نقدر نتوكل على الله، نبدأ مو؟ يلا، من إقرارنا؟ تقرأ يلا زهر يا تقرأ أنت لا ده كلكم أنتم باكستانيين لا نفس الشيء نعم يلا حبيبي نعم لا للخلق صفحة 24 كلمة للخلق أسباب العلم للخلق إذن هنا مو داخل الخالق جل جلاله علما هذا العلم تعرفه بس للمخلوقين فقط نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الخلق أي للمخلوق من الملك والإنس والجن بخلاف علم الخالق تعالى فإنه لذاته وقلنا لذاته لا عين ذاته وهذا فرق كبير جدا لذاته لا عين ذاته اي لا لسبب من الاسباب جيد ثلاثه حين ثلاثه الحواس السليمه هذا اول شيء الحواس السليمه ثانيا الصادق ثالثا العقل هذا بحكم ايش قلنا التقسيم عقلي والاستقرائي استقرائي قال بحكم الاستقراء بحكم ايش؟ الاستقراء لا بحكم العقل. يعني ليست قضية حقيقية أو مانعة الخلو. وإنما لما شفنا وسبرنا الكون وتبعنا الجزئيات لم نجد إلا هذه الثلاث. واضح؟ يعني. إيه؟ بحكم الاستقراء ووجه الضبط أن نستقر ووجه الضبط يعني كأنه يريد يخلي العقل هنا مساعد لإيش؟ للحصر الاستقرائي اللي يخلي العقل شنو مساعد علما للاستقراء اي ووجه الضبط ان السبب أي؟ يعني سبب ان السبب للعلم اي سبب العلم ان كان من خارج فالخبر صادق اي والا يعني إن كان من داخل فإن كان آلة غير المدرك فالحواس وإذا كان آلة وهو المدرك فالعقل واضح؟ يلا أنت معانا ولا بيها صعوبة شوية؟ ها؟ لا مو مخالف اشرح لي أنا خبر الماضي لم أحدث وانا قاعد اعيد المحاضره الماضيه هي المحاضره الماضيه الان احنا باي محاضره مو محاضره جديده انا قاعد اعيد شنو المحاضره الماضيه وهذا جزء منها يعني يقول انه انت تقول اسباب العلم للخلق المخلوقين ثلاثه الاسباب اللي موصله العلم يعني انت عندك اسباب تاخذ بها العلم. يعني مثل واحد يجي ياكل بالشوكه ولا بالملحقه ولا واضح. فشلون يجينا العلم احنا؟ يا اما بالحواس السليمه، يا اما بالخبر الصادق، يا اما بالعقل. واضح؟ قال هذا الحصر بالثلاثة اشياء، هذا حصر استقرائي. شو الاستقرائي؟ يعني تتبع الجزئيات ثم بالنتيجة الحكم. قال هذا الاستقراء، وايضا العقل يساعد على هذا الاستقراء وهذا التقسيم. فقال ووجه الحصر كذا كذا. واضح؟ قال لك وجه الحصر اما ان يكون العلم من خارج او من داخل الانسان. اذا من خارج الانسان الخبر الصادق، واذا من داخل الانسان اما بالحاسة او بالعقل. كل الحكاية من طأطأ للسلام عليكم كل عيال بيها شعور بابا. ها نعم شيخ بسمان المقاطع من العقل هو المدرك، يعني هو العقل هو المدرك. نعم. يعني هو ده نفس التفصيل لما قلنا إن الثلاثة أو يعني في خلاف ما بين المدرك والعقل أو الناس، يعني هو جعل العقل هو المدرك فينا. لا هو بنتي يعني مع كونه مدرك لكن سبب علم سبب للنبي. يعني أنت شوف عندك خبر صعب سبب له سبب. وعندك إدراك الحواس هو الحقيقة. المفروض الخبر الصادق يندرج بإدراك الحواس، لأن الخبر الصادق من جملة إدراك السمع، فهو إدراك من الحواس. واضح؟ لكن لأن الكلام فيه كثير وتنبني عليه النبوات أفرده. قال والعقل قال هو سبب وبنفس الوقت مدرك. يعني العقل سبب للعلم، سبب للعلم ومدرك للعلم. إذن الوحيد الذي هو سبب ومدرك من هو؟ العقل. سبب لأنه يوصل المعلومة لمن؟ للنفس. ومدرك لأن به قوة الإدراك. يعني باعتباره صار عندنا سبب. ليش؟ لأن يوصل المعلومة وين؟ للنفس. والشيء الثاني مدرك لأن فيه قوة الإدراك. استفدت ولا لا؟ على أن بعضهم ذهب إلى أبعد من هذا، أن الحواس الخمسة أيضا مدركة كالعقل في سبيل توصل المعلومة علما للنفس. فأنتوا لا تدخون، يعني خلوا عقليتكم أكبر مما تقرؤون ولا ما راح تفهمون. يعني احنا ليش سمينا سبب؟ العقل ليش سمينا سبب؟ قال وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. سمينا العقل سبب، سبب علما. نعم سبب من اسباب وصول العلم للنفس. والحواس السليمة سبب من اسباب وصول العلم وين؟ للنفس. والخبر الصادق هذا نفس. فاذا مجمع العلم عند الانسان وين؟ نفسه. وهذه شنو؟ اسباب. لكن هذه الأسباب منها مدرك وهو العقل، ومنها غير مدرك وهي الخبر الصادق والحواس. شو المراد بالنفس؟ نعم. أروح النفس. النفس هي الجوهر الذي خلقك الله لأجلها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقسم قالوا النفس هي التي تسير الإنسان وتحكمه، وهي الاول والاخير وسر الحياه وكذا والتكليف عليها والمدري ايش. وقسم قالوا هي الروح نفسها، وقسم قالوا الروح للحياه والنفس للتكليف والعبادات وكذا. بس احنا اللي عندنا يعني الروح روحها مو روح واحده. يعني انت كم روح عندك؟ ها؟ لا تو تو تو اوكي لا تستغربون بنات العلم هذا بحر. انت عندك روح روح يسموها روح الحياة. كل حي له شنو؟ روح. يعني مثل هسا الغنم والخيل ومثلا المخلوقات يعني الحيوانات كلها لها أرواح. روح ايش؟ روح الحياة. حتى النبات بروح الحياة. فأنت من والدتك الله يذكرها بالخير، والدتك طيبة مو؟ ها؟ اي الله يذكرها بالخير. من حملت بك في اليوم الأول إلى أربعة أشهر أنت تعيش، وإلى يومنا هذا تعيش بروح الحياة. شو يسموها؟ روح ايش؟ روح الحياة. عند الأربعة أشهر في بطن الأم يأتي الملك فينفخ فيه روحا أخرى غير الروح الأولية اللي هي روح الإنسانية المؤهلة للتكليف. واضح؟ إذا كم روح؟ روح. أنت عندك وكل إنسان عنده روح. فبالموت واحدة تموت والأخرى لا تموت. الروح مع النفس باقية تامة ما يموت إلا، لكن روح الحياة تنتقل تموت. فالموت على واحدة مو على اثنين، وليش تبقى؟ تبقى يعني كما هي، تعد في الجنة في القبر أو تعذب. واضح؟ هي هذا. فيبقى النفس يا شيخي اللي هي يعني يقول المتعلق بهذا الهيكل الترابي المدبر بأموره وشؤونه هو نفسه. واضح؟ والمستقبل لأوامر الله تعالى وتنفيذها النفس. فتبقى الروح لها عمل آخر. نعم. هل ممكن أن تخرج الروح الإنسانية ولكن تخرج الروح الحياة؟ لا، روح الحياة ما لها علاقة. روح الإنسانية لا علاقة لها، وإنما قد تنتقل. قد إيش؟ لأن الإنسان في قلبه إما مقيد وإما مطلق. المقيد تبقى روحه بالقبر مو بالجسم، بالقبر. والمطلق تسير روحه في الكائنات. فأنت مطلق ولا مقيد؟ الله أعلم. هذا بعد الموت ولا نعم. فإن قيل سبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى، لأنها بخلقه وإيجاده. يعني يجي معترض يعترض أو واحد يقول العلوم والمؤثر في العلوم من هو؟ هو الله تعالى. قال هو المؤثر، وقلنا له إزاي الواحد أحسن مو أذكر الواحد للعلوم هو الله تعالى. ليش؟ لأن العلوم بخلقه وإيجاده من غير إيش؟ تأثير بالحاسة. يعني مو الحاسة هي اللي أثرت بالعلم للنفس ولا العقل ولا الخبر، وإنما الله جعل معها شنو؟ أسرار تنقل هذه العلوم علما للنفس. وهذه ترى يعني نظرة صوفية بحتة، يعني كثير من الصوفية ينحن إلى هذا المنح. يقول العلوم المعلم من؟ بدليل قوله تعالى اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني لا الحواس ولا خبر الصاحب ولا من هو المعلم؟ يعلمكم الله. وحتى سيدنا الخضر عليه السلام آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه منين؟ من لدنا. ولذلك يسمى الصوفية علم سيدنا الخضر العلم اللدني، اللي هو خاص بأكابر الأولياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العلم الإيش؟ اللدني، العلم اللي هو خالص من الله تعالى بلا أي سبب. يعني أنت ممكن تأخذ العلم بسبب، لكن العلم اللدني يأتي فجأة بلا سبب، يأتي فجأة بيش؟ بلا سبب. نفس في الروح بشيء مذهل، يعني مثل من هذا؟ مثل سيدنا المهدي عليه السلام، من يجي يعني مو بشر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجي رجل صالح وكذا، يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيته كذا، يقول هو الله يصلحه في ليلة، مهدي يصلحه الله في ليلة، يقول يصبح بعد هذه الليلة أعلم الناس وأشجع الناس وأكرم الناس بليلة واحدة. طيب هاي العلوم الجمة الهائلة، أعلم الناس يعني في كل شيء، سبحان من، سبحان من علم، هذا مو من خبر صادق وحواس سليم وعقل، هذا يعني طيب رباني رهيب لا تحتمله العقول، واضح مو؟ فربنا من ينطي فهي النظرة من هاي النظرة، يعني هذا الكلام ينظر من هذه النظرة، أن ينسب جميع الفضل إلى من؟ من الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. شو الفرق بين خلقه وإيجاده؟ نعم، الخلق والإيجاد واحد، أوجد أي من العدم وخلق أي انتزع من العدم، شو الفرق؟ إيه يلا حبيبي. إيه والسبب الظاهري يلك النار للإحراق هو العقل لا غيره. والسبب الظاهري هو العقل كالنار للإحراق، النار سبب ظاهري ولذلك تتخلف، قايل مع السمندل ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وعندنا بالعراق كانوا كثير ناس يعني عندهم تقوى وصلاح يعني يدخلون في النار، يدخلون بيش في النار ويشيلون النار، يعني مثلا يضعون اسمه هذا كاسة البناء، شو يسموها انتم الأرض، يحطوا بها اسمنت ويحطوا بها كذا، هذا يخلوها بالنار الى ان تبيض، ويخلوها فوق رؤوسهم كذا وعلى ألسنتهم ما يحتق. فإذا هي النار سبب للإحراق، مو هي اللي تحرق، من يحرق بها؟ والله جل جلاله. إن أراد أن ينزع منها قوة الإحراق تنتزع ولا تظل؟ تنتزع. واضح حسب؟ يلا. وإنما الحوادث والأخبار آلات وطرق في الإدراكين. والسبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله فينا العلم معه مع العقل، يعني ايه بدليل جل العادة ليشمل المدرك كالعقل والعالة كالحس، والطريق ايه كالخبر لا ينحصر في الثلاثة، والطريق يعني سبب العلم كم قلنا احنا ثلاثة، وش غادي يقول الرجال؟ يقول لا ينحصر في هذه الثلاثة. طيب شو ما ينحصر في هذه الثلاثة؟ في الزمن. نعم. في جزر أخرى كيف؟ أي في؟ لا لا راح يجيب. لا ينحصر في الثلاثة، بل ها هنا أشياء أخرى. مثل إيش؟ مثل الوجدان، مثل الحد، تخمين. مثل التجارب التجربة، مثل نظر العقل بمعنى ترتيب المبادئ والمقدمات، هذه ما يعني ما تأخذ من الحواس ولا من الخبر الصادق، هذا عمل عقلي صرف، واضح؟ هذا كله المفروض وين تنظر؟ إلى أسباب العلم، يعني مثلا العام واحد يحس بنفسه الوجدانيات انه جوعان او عطشان، هذا الاحساس علم ولا جهل؟ علم. واحد يحس يشوف قلبه يحب الاخر يرى قلبه يكره مثلا، هذا الحب وهذا الكره علم ولا جهل؟ علم. ماشي. وعندك الحد التخمين، يعني انه مثلا حتى احنا عندنا الان بالعلم يعني خرص النخيل والاعناب بالفقه الشافعي لاداء الزكاه، هذا الحد يعني الشعور لانساب الانسان وهو يخرص علم ولا جهل؟ علم. وبعدين تجريبيات ان هذا الدواء نافع لكذا وهذا نافع لكذا والانسان الثاني من عادته كذا، علم ولا جهل؟ علم. ونظر العقول في ترتيب المقدمات والنتائج ايضا علم. فكان المفروض من الماكني رحمه الله تعالى اللي هو الامام النسفي ان يجعل هذه ايضا منين؟ من اسباب العلم، لكنه ما فعل. طيب نعم. ليس من نظر العقل ونفس ما ذكرت مثلا كيف غير يعني؟ حشرنا. وقال وجدان حدث تجربه ثم قال نظر العقل. يعني التفكير لا هم. ذاك المتن ذاك ينقل التصديق والتصورات فقط. تصورات تنقلها الحواس الخمسة، والتصديق ينقل الخبر الصادق والعقل، تصديق كجملة واحدة. أما أن يرتب على شكل قياس، لا هذا شغل العقل وحده. ليس مذكورا في الأول. لا بالضبط. نعم. يعني شوف أنه مش مذكور، يعني دائما مذكور في مقدمات العقل، كم درس العقل وذكر الماده من ثلاث حواس ثلاثة اللي منها العقل. هو حتى لو سماه العقل بس بالأول ما قصدوا هذا. قصده الأخف منها هي يعني أسباب العلم. أما من نرجع ترتيب المقدمات وغيرها، لأن المقدمة الأولى علم والمقدمة الثانية علم والنتيجة علم، كم صار؟ كم علم صار؟ ثلاث علوم. فالمفروض ترتيب المقدمات أيضا من جملة نقل الحواس ومن جملة إدراك العقل للتصديق نفس الشيء. قلنا قلنا هذا على عادة المشايخ في الاقتصار. قلنا هذا الكلام على عادة المشايخ في ايش؟ في الاقتصار، يعني على المقاصد، مقاصد الاشياء. حتى لو جينا ان الوجدانيات والتجريبيات وترتيب المقدمات ما قلنا تابع العقل واقعيا تابع للعقل، اذا لما اطلقنا العقل اردنا الجميع. واضح؟ هاي وينبغي لنا الإعراض، يعني ترك تدقيقات الفلاسفة. فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات الحاصلة عقيدة إعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم، جعلوا الحواس أحد الأسباب. كما هذه شيء هذا إذا دخلوا السبب الأول اللي هو الحواس. جيد. إيه؟ ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفادة من الخبر السابق إذا جعلوا أيضا أدخل الخبر باعتبار أن الأديان تثبت به. إيه نعم. ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسمى بالحس المشترك المسمات بالحس المشترك والوهمي وغير ذلك. إيه؟ ولم يتعلم لهم غرض بتفاصيل الحسيات والتجريبيات والبديهيات والنظريات. إيه؟ وكان مرجع الكل الى العقل، جعلوه العقل كله بجميع ادراكاته وجميع اسباب الادراكات الوارده عليه سبب ثالث مستقل. إيه؟ يفضي الى العلم بمجرد التفات او انضمام حسن او تجربه. ايه. بالضبط. استعجلت السبب في العلم بأن لنا جوعا أو عطشا وأن الكل أعظم من الجبن وأن نور القمر مستفاد من الشمس وأن السقمون مسهل وأنما وأن العالم حادث جعله كل هذه وين هو العقل المدرك لكل هذه القضايا هو العقل فلا داعي لجعل أشياء أخرى مع العقل لأن هو الحقيقة هو المدرك لكل القضايا نعم بالمعنى العام نعم وإن كان في البعض أن العقل يستعين بالحس يعني يستعين بالبصر أو بالسمع أو باللمس أو بالذوق بس ما مشكلة يعني حتى لو أن العقل استعان ببعض الحواس هل هناك مشكلة؟ لا مشكلة أيها والمهم حصول العلم المهم شنو؟ حصول العلم نعم الاعتراض كان من وجه أن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر هذا أولا والثاني أن يوجد أسباب أخرى اعتراض يا ابن فأجاب على الثاني بأن الأسباب الأخرى تندرج تحت هذه الثلاثة فلمن لم يجب على الأول لوضوحه يا شيخ لوضوحه نحن بعالم الأسباب ما يصير نترك الأسباب يعني مثلا الآن أكو واحد يدخل الجنة بلا سبب لا أكو واحد يدخل النار يدخل النار بلا سبب طبعا لا ادخل الجنة بيش بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون دخول النار بيش يكون بسبب الآثام والمعاصي والكفر وما إلى ذلك هذا كل شنو أسباب اسمع يا راح أعطي لك علم شو بعد كده قال بعض الناس المتصوفة مو صوفية قال متصوفة ينبغي ترك الأسباب شنو قالوا ينبغي شنو ترك الأسباب يا بشتون قالوا الأسباب إذا أثبتناها أشركنا بها مع الله تعالى لأن إثبات غير الله تعالى في القلب شنو شركون فينبغي ترك الأسباب قلنا هذا مستحيل هذا شنو مستحيل كيف مستحيل أولا بالنسبة لعورة الرجل والمرأة هل يجب سترها لو لا ها يجب وستر العورة سبب لو مو سبب إذن هل يجوز ترك هذا السبب ها هذا الشيء الثاني نعم بالضبط الأكل والشرب عدم تناول الغذاء والماء إلى فترة يموت الإنسان هل يجب ترك هذا السبب لا إذن يجب الأخذ بهذا السبب والدواء وما إلى ذلك إلى آخره وبعدين العلم يجب أن يؤخذ من أسبابه يجب أن يؤخذ من أسباب وهكذا إذا تبين لنا أن ترك السبب جريمة ترك السبب جريمة لكن ما المراد ما المراد المراد يا أولادي ترك التعلق بالسبب ما المراد ترك إيش التعلق بالسبب يعني لما يجي الشاب يستر عورته نعم لكن مو شاب إلا من الحرير وكذلك المرأة لا يشترط من أرقى القماش إذا المراد وين المراد ترك ترك التعلق بالأسباب لا ترك الأسباب لأن ترك الأسباب مستحيل الترك مستحيل ويجب الأخذ بالأسباب بقدر ما أمرنا الشارع به لكن نعم ينبغي ترك التعلق بالسبب هذا صح ألا نتعلق يعني لا نحب السبب أكثر مما هو محظوظ. وبعدين احنا راح نطلع على أشياء ثانية يعني على كل شيء. هناك كلام كثير عشان يلا حبيب. إذا ليش مات الأول لوضوحه يا شيخ؟ لوضوحه يعني لا داعي للتعليق عليه. يوضح هناك علوم وهمية لا تحتاج إلى سبب، هي ما تحتاج سبب، وهناك علوم لا بد لها من سبب. واضح؟ وأنا قلت لكم قصة سيدنا الخضر بلا سبب، اتقوا الله ويعلمكم الله أيضا بلا سبب، ومع ذلك قسم منهم قالوا اتقوا الله ويعلمكم الله. هذا العلم سببه التقوى. شنو سببه؟ التقوى. إذا ليس بلا سبب، بل هو بسبب إيش؟ بسبب التقوى. طيب صح الغلط؟ نعم اقرأ حديث. فالحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة، بمعنى أن العقل حاكم بالضرورة بوجودها، وأما الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة فلا تتم دلالتها. اللي هو الحس المشترك، الحاسة السادسة والسابعة والثامنة والوهم والخيال والغير، حواس أخرى هذه ما لها علاقة احنا بها. احنا شناخذ أسباب العلم ويكفينا بأسباب العلم الحواس الخمسة. أين فلا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية. وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ. الصماخ الدماغ يعني شنو الصماخ؟ الدماغ. نعم العصب هذا الصماخ الأذن. نعم الصماخ الأذن. يدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف. الهواء المتكيف يعني الذي فيه أصوات، يعني يحمل أصواتا. وانتوا لو تشوفوا الهواء ايش قد يحمل، يعني حقيقة مسألة. الآن كل الذبذبات الصوتية والذبذبات الصورية وغيرها مشحونة في هذه الغرفة. الآن في هذه الغرفة كم قناة فضائية صوت وصورة؟ لا يعلمها إلا الله. كثيرة جدا يعني فوق الألف واحد، أكثر أكثر. كم صوت؟ أصوات الجن وأصوات الملائكة وأصوات البكتيريا وهكذا يعني الجراثيم كلها لها أصوات. يعني الآن هاي الطاولة كم مخلوق عليها؟ لا نراها، يعني مشكلة. فتخيل هذا الهواء كم يحمل من ذبذبات وبيش مشحون. جل الخالق سبحانه. يلا حب. الهواء المتكيف بكيفية الصوت من السماخ، بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك. والبصر وهو قوة مدعة بالعصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ ثم تقتربان فتتأديان إلى العينين، يدرك بها الأضواء. هذا كان كل لعلم التشريع سابقا، يعني عدم هذا يعني الاذن شلون تسمع او العين كيف تبصر. القضايا البديهيات احنا اخذناها بالاحياء والاحياء في المدرسه يعني. يدرك بها الاضواء والالوان والاشكال والمقادير على العين والحس والقبح وغير ذلك مما يخلق الله تعالى ادراكها في النفس عند استماع الشعب تلك القوه. والشم وهي قوة مدعة في الزائجتين الناشئتين من مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمة التي تدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذيب رائحتي إلى الخيشوم. والذوق وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جلد الثاني يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة الجرعية التي في الفم للمطعوم ووصولها للعصب. واللمس وهي قوة منبثة في جميع البدن يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة والجبوشة ونحو ذلك عند التماس والانفصال به. واضح ولا بيظهر؟ والله ما بيظهر. نعم. وبكل حاسة منها أي الحواس الخمس يطلق أي صلع على ما بوضعت فيها أي تلك الحاسة، يعني الأذن للمشروعات والعين للمفطرات، يعني كل واحد اختصاص. يعني أن الله تعالى قد خلق كل من تلك الحواس بإدراك أشياء مخصوصة في السمع للأصوات والذوق للمطعوم والشم للروائح لا يدرك بها ما يدرك بحاجة أخرى. وأما أنه هل يجوز أو يمتنع ذلك ففيه خلاف. والحق الجواز، يعني والحق الجواز لأن الله قادر، بما أن ذلك بمحض خلق الله من غير تأثير الحواس فلا يمتنع أن يخلق الله عقيب الترك الباطل في إدراك الأصوات مثلا. ومن هنا قال الأشاعرة يجوز لأعمى الصين، واحد أعمى بالصين، أن يرى بقة أندلس، يعني يرى الطير الصغير وين في أسبانيا، يجوز على هذا الجبل. فإن قيل أليست الزائفة تدرك بها حرارة الشيء وحرارته معا؟ قلنا الآن، وهذا أيضا نوع من التساؤل، أنت تقول كل حاجة سيوقف على ما هي عليه، غير تدرك مثل اللسان يدرك إيش؟ يدرك الطعوم. طيب هنا يقول لك نفس اللسان يدرك حلاوة الشيء ويحس بحرارته، يعني الكنافة أول ما يطلعوها من الفرن هي حلوة نعم، لكن أيضا مع كونها حلوة شنو؟ حارة سخنة. أي قلنا لا، بل الحلاوة تدرك بالذوق والحرارة باللمس الموجود في الفم واضح واللسان. إذن هناك اللسان كم حاسة به؟ حاستين، حاسة للذوق والحاسة الأخرى للمس. والصدر الصادق أي المطابق للواقعي كامل يا كامل. في سؤال ولا نمشي؟ خلاص ما بيشي، يعني هاي كلها قضايا عادية عادة بسيطة وما بيمشي إن شاء الله تعالى. ناخذ الآن الخبر. الخبر كم قسم؟ قسمين. الخبر المتواتر واحد، وخبر النبي المؤيد بالمعجزة اثنين. واحد كيف ردنا؟ الخبر المتواتر واحد، وخبر النبي المؤيد بالمعجزة اثنين. ناخذ الخبر الصادق. نعم. والخبر الصادق أي المطابق للواقع، فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة فيكون صادقا، أو لا تطابقه فيكون كاذبا. فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر ولا المخبر؟ من أوصاف الخبر. من أوصاف إيش؟ من أوصاف الخبر. وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به ولا على ما هو به، أي الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه، يعني تحتمل الصح صدق وتحتمل الكذب، فيكونان في هذه الحالة من صفات المخبر. يعني أنت الآن إذا نظرت إلى الخبر فإنه يحتمل الصدق والكذب. وإذا نظرت إلى المخبر فقس بعض المخبر يقطع بصدقه بصدق الخبر بالنظر إلى المخبر، وبعض الخبر يقطع بصدقه بكذبه بالنسبة إلى المخبر. خبر الله تعالى ورسوله فيش يقطع بصدقهما، خبر مسلم الكذاب يقطع به بكذبهما. فإذا نظرنا إلى الخبر، الخبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب، لكن بالنسبة للمخبر يا إما يحتمل الصدق فقط أو الكذب فقط. يا لحظة سيكونان انتباه المخبر، فمن هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق للوصف، وفي بعضها خبر الصادق. وهنا يقع الخبر الصادق، لأن إذا قلنا خبر النبي المؤيد بالمعجزة هل هو صادق ولا كاذب؟ يقطع بصدقه. الخبر الصادق أو خبر الصادق، يعني هذا الخبر منين جانا؟ من الصادق. فإذا قلنا الخبر الصادق أو خبر الصادق كلاهما صيام. على نوعين، أحدهما الخبر، يعني إذا الخبر الصادق على نوعين، أحدهما الخبر المتواتر. أي سمي بذلك بما أنه لا يقع، أقول لك أنت ثلاث سنة قارن بعلم الحديث، متعرفين جدا شلون مصطلح الحديث شنو قال؟ نعم ممتاز. وجنابه نخبة الزجمة جنابه نصحة النظر. وانتو نعم ما قال شيء يعني بس النزه. اذا هذا احنا بحثنا اليوم بحث وجه رجع الى مصطلح الحديث اللي هو الخبر المتواتر، الخبر المتواتر وتعريفه مستقصا مع احتمالاته وين في علم مصطلح الحديث. وش راح يقول؟ اي نعم. سمي بذلك بما انه لا يقع دفعه بل على التعاقب والتوالي، لان الاخبار تاتي متواليه لا تاتي دفعه واحده، يعني يأتينا في رأس يحدثنا ويأتينا الأخ يحدثنا ويأتينا وهكذا إلى أن يتحصل لنا من كثرة الطرق علم بحيث ينقله قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني لا يمكن بالعقل ولا يتصور أن يجتمعوا على الكذب. فيسمى هذا الخبر إيش؟ المتواتر، الذي هو تواترت طرقه صدقا، يعني مثل الآن مثل عاصمة الصين شنو؟ بكين. عاصمة انجلترا شنو؟ لندن. عاصمة مصر القاهرة. عاصمة المغرب مثلا الرباط. هذه منين جاءتنا هذه المعلومات؟ بالأخبار ما شايفين. ايش يسموا هذا؟ مثل عاصمة باكستان اسلام اباد او كراتشي؟ اسلام اباد. هذا جعلنا من ايش؟ الاخبار المتواتره المتواليه التي لا نعم مثلا وجود الصين، وجود تركيا. تركيا عندها مشاكل بس يخاف في تركيا وفي تركيا. عرفت شو الخبر المتواتر؟ اظن تتذكروا بمصطلح الحديث يعني. نعم. فالخبر المتواتر يفيد علما يقينيا. نعم. وهو الخبر الثابت على امكنه قوم لا يتجاوز تواطؤهم، اي لا يجوز العقل تواطؤهم على الكذب. ومصداقه وقوع العلم من غير شبهه. ومصداقه يصدق في ايش؟ وقوع العلم من غير شبهة، اي العلم اليقيني. شنو من غير شبهة؟ يعني اليقين لا شبهة فيه. نعم. وهو في الضرورة موجب للعلم الضروري. حسنا. فالعلم بالملوك الخالية بالأدنة الماضية والبلدان النائية. النائية البعيدة يعني. يحتمل العطف على الملوك وعلى الأدنة، والأول أقرب وإن كان أبعد. شو عن شيخ؟ أبس على الدور. نعم. لا يبقى يبقى الصبر. طيب شيخ هذه واحدة ماي. اي والله إذا جاء ما يكون أحسن شيخ. أشكرك. والبلدان الناعية. شكرك حبيبي، شكرك الله لك، بارك الله فيك. نعم. اذا اول واحد الخبر الصادر من الاخبار السابقه المتواتر. ثانيا ايه؟ فها هنا امران، احدهما ان المتواتر موجب للعلم وذلك بالضروره، فانا نجد بانفسنا العلم بوجود مكه وبغداد وأنه ليس إلا بالإخبار. والثاني أن العلم الحاصل به ضروري، وذلك لأنه يحصل للمستدل وغيره حتى التبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات. حتى الصبيان يحصل لهم هذا العلم. نعم. وأما خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام، واليهود بتأبيد دين موسى عليه السلام، فتواتره ممنوع. يعني يقول لك مو كل ما اجتمع قوم على شيء فهو يوجب العلم. فاجتمع النصارى على قتل عيسى، واليهود على بقاء دين موسى. هذا يقول لا يقبل هذا. ليش؟ لأنه فئة واحدة ويمكن اجتماعهم على الغلط. يمكن، لأنهم قالوا هذا بتأثير من؟ لا برؤية أعينهم ولا بإدراكهم هم، وإنما قول رهبانهم وعلمائهم. واضح؟ فقالوها تقليدا لا رؤية. احنا المتواتر امتى يكون حجة؟ إذا كان مدرك بالرؤية أو بالسمع. واضح مو؟ جرب. أي نعم. فإن قيل خبر كل واحد لا يفيد إلا الظن. إيه، هذا اعتراض آخر. وظن الظن إلى الظن لا يوجب يقينا. يعني يقول الأخبار المتواترة هي أخبار آحاد اجتمعت على شكل كثرة. وخبر الظن لا يفيد إلا الظن. يعني مثلا وخبر الثاني أيضا لا يفيد إلا الظن. مثل الآن درجة حرارة هذه الغرفة 20 والغرفة المجاورة 20، فإذا أزلنا الحائط إيش قد تصير درجة الحرارة؟ يعني لا راح تزيد ولا راح تزيد. فكيف ان خبر المتواتر يعطينا العلم واحاده ظني؟ ها؟ احاد المتواتر شنو؟ ظني. وبكله يعطينا علم. كيف ظني زائد ظني يساوي يقيني؟ هو هذا الاعتراف. فهمت الاعتراف؟ وايضا جواز كل واحد يوجب جواز الكذب المجموع، لأنه نفس الآحاد قلنا في الجواب ايه؟ قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون، ربما يكون الامر قائما مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد، كقوة الحبل مؤلف من الشعرات. يعني انت لما تاخذ حبل هو شعر من تقطع ويقطع، اي واحدة منهم تقطع، لكن الحبل يقطع لا، ليه؟ لان الشعر اصبح كثيرا، شعيراته هو يعني شعرات الحبل. ايه نعم. ان قيل الضروريات لا يقع فيها التفاوت ولا الاختلاف، ونحن نجد العلم بكون الواحد نسبة الاثنين اقوى من العلم بوجود، انت تقول البديهيات ضروريات، فإذا يقول لك البديهيات تتفاوت، منها ما نشعر به بالعلم أكثر من بديهيات وضروريات أخرى. مثلا الواحد نصف الاثنين، نحن نعتقد بأنه أقوى علما منين؟ من وجود الإسكندر. والمتواتر قد أنكر إفادته العلم جماعة من العقلاء كالسمونية لنود مثلا والبراهمة. قلنا ممنوع تفاوت الضروريات، ممنوع، بل تتفاوت الضروريات بتفاوت أنواع الضروري بواسطة التفاوت في الألف والعادة. يعني احنا عرفنا شيئا وأصبحت عادتنا بهذه الحالة، مو أن هذا العلم أقرب من هذا العلم، العلوم كلها واحد. في الإنتي والعادة والممارسة والإختار بالبالي وتصورات أطراف الأحكام. وقد يختلف فيه مكابرة وعنادا كسب الطائر في جميع الضروريات. وإذا أنت على الخلاف قد يختلف في جميع الضروريات اللي هم منهم اللي هم سوف الصائر، ولا اعتبار لكلامهم كما قدمنا. نعم. هذا مفهوم يعني متواتر، مفهوم أخذتوه أنتم بعد الحديث، يعني هذه ذاك العلم الكثير. أما الآن فينا على خبر الرسول المؤيد بيش المعجزة عليه الصلاة والسلام. نعم. والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد أي الثابت بدالته بالمعجزة بالمعجزة بس، هذا يهم. من هو الرسول؟ تعريفه شنو؟ والرسول ورسول الإنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام، وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف النبي فإنه عام. والمعجزة خلاص. أولا ما الفرق بين الرسول والنبي؟ النبي مشتق من النبأ الخبر، والرسول مشتق من الرسالة. فمنهم من ذهب إلى أن الرسول هو من أنزل عليه كتاب أو أمر بتبليغ كتاب من قبله، وش اسمه هذا؟ رسول. والنبي لم ينزل عليه كتاب ولم يؤمر بتبليغ كتاب من قبله، هذا تعريف. التعريف الآخر ماذا يقول؟ يقول الرسول من أمر بالتبليغ، والنبي من لم يؤمر بالتبليغ. فأيهما أعم، النبي والرسول؟ النبي أعم والرسول أخف. نعم. النبي لا يؤمر بالتبليغ؟ لا، ما مفروض بس الرسول. نعم. هم كلهم أنبياء، الرسل والأنبياء أنبياء، إذا ربنا أمره بتبليغ رسالة للناس يسموه رسول، وإذا لم يؤمر بتبليغ الشيء ماذا يسمى؟ يسمى نبي. كالأولياء الموجودين حاليا عندنا مثلا بلا تشبيه، هم أكرم عند الله تعالى الأنبياء، هؤلاء لم يعني منهم من يبلغ ومنهم من لا يبلغ، صالحين، منهم من انزوى في بيته ومنهم من اعتلى المنبر وبدأ يتكلم. فالنبي لم يؤمر بشيء. إذا نصح واحد من الناس نصيحة لكن ليس من باب التكليف. واضح؟ يعني ما الحكمة من إرساله بلياً؟ نعم. ولم يرسله ونبأه ولم يرسله. في التعريف آخر يعني الرسول لم يرسل برسالة جديدة، والنبي هو الذي يؤمر بالتبليغ هذه الرسالة للرجال. لا ما فيش تعريف، ما مشكلة. أنا تعريفك أنت هذا الترف بس، أما عدة موجود بالعراق وبالأردن ما موجود. موجود يعني ما مشاكل احتمال بس غلط. يعني في عندك يعني في كل في كل الحالتين يعني النبي لم يؤمر بالتبليغ. نعم. لا أنزل عليه كتاب وما أمر بتبليغ شيء. هذا هكذا يا طلاب. تعداد مراجعة راجعة مجلس. هنا والمعجزة أمر خارق للعادة، قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله تعالى. إذا ادعى أنه رسول الله تعالى بيش يعني يطالب بالمعجزة؟ يقول له ما دليلك على أنك رسول؟ يقول دليلي المعجزة، والمعجزة من الله تعالى بمنزلة قوله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني. ومعجزات الذين عليه الصلاة والسلام كثيرة، مو بس القرآن الكريم، يعني هو أعظمها القرآن الكريم، لكن البقية أيضا معجزات كثيرة، منها نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ومنها انشقاق القمر، ومنها الإسراء والمعراج، ومنها لا حصر كثيرة. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. شرط المعجزة أن يقع بها التحدي، شرطها أن يقع تكون مقرونة بيش بالتحدي. لا تنع مثل النبع الماء كأنه لم يتحدى به كما تفدي بالقرآن، فرغمك وجه طريقة بينهما أيضا. لا، في زمانه لم يستطع أحد أن يعني أو لم يجري الله تعالى نبع الماء في غير محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، وإنما يتحدث به كما تحدث بالقرآن. لا، بالقرآن التحدي صارخ، لكن البقية أيضا من يستطيع أن يعني يعرج إلى السماء؟ من يستطيع يعني أن يشق القمر؟ فالتحدي قائم موجود بها يعني. لكن هناك معجزات احنا نقول انها اشبه بالكرامات يعني من هذا الباب، لكن لانها من النبي محمد عليه الصلاه والسلام ماذا نقول عنها؟ امر خارق للعاده اثنين من النبي محمد، فهي معجزه. ما وقع مو في حكم، لا معجزه، ما وقع من النبي فهو معجزه، وما وقع من الولي فهو كرامة، وما وقع من المؤمن فهو إعانة. أما ذهب قوم إلى أن الإعجاز في القرآن فقط صحيح. القرآن معجز نعم، لكن غيره ليس يعني غير معجز، يعني هو ما وجه التصادم بين كون القرآن معجزا وبين انشقاق القمر؟ ما وجه التصادم يعني؟ هل هناك تصادم؟ الخالق للأمرين هو الله سبحانه وتعالى. منزل القرآن هو الله، والذي شق القمر لرسول الله من هو؟ أيضا هو الله. كأن الشرط التحدي هو أن يسبق التحدي، ليس أن يكون مقارن بهذا التحدي. نعم يسبق التحدي، التحدي يسبق. نعم يعني قالوا له اسبق لنا القمر، سبحان الله شق نصين، نصف القرب من الأرض والنصف الآخر بقية السماء. إن الله على كل شيء قدير. يعني إذا ما توصلوا لانشقاق القمر بالعلم الحديث سيتوصلون إليه، يجدون أن القمر في يوم ما كان نصفين. نعم موجود، موجود أثر الشق يعني. يعني أختك النور موجود هذا الأثر. القضية مرئية عينا محسوسة. فمن يستطيع أن يشق القمر بالإشارة؟ لا حقا. فلا نفرق، احنا عندنا المعجزة في القرآن، نعم معجزة خالدة، بس تلك المعجزات في أوانها، في إعادة الرسول. أن معجزة القرآن شنو؟ مستمرة دائمة إلى يوم القيامة، لكن تلك المعجزة حدثت ولم تتكرر، حدثت ولم تتكرر في وقتها. إيش؟ يلا حبيبي. وهو خلق الرسول يوجب العلم الاستدلالي. شلون يوجب العلم الاستدلالي؟ الخبر المتواتر يوجب العلم النظري الضروري، لكن خبر النبي ماذا يوجب؟ العلم الاستدلالي، يعني يحتاج مقدمات. اولا اثبات نبوته، يعني بان تقول هذا خبر النبي المؤيد بالمعجزه، هذه مقدمه صغرى. وكل خبر هكذا شأنه، يعني خبر نبي مؤيد بالمعجزة صادق، فهذا صادق. إذا احتجنا إلى إيش؟ إلى قياس من الشكل الأول. هذا معنى الاستدلال. نعم. لم يظهر لي الفرق تماما بين هذا والتواتر. يعني مثلا أخذنا مثال اليهود والنصارى قبل أبطل، فقلنا خبرهم ليس متواترين أصلا. ليش؟ لأن أنت من قدمت يا أخي، من قدمت قلت يمتنع تواطؤهم على الكذب، يمتنع إيش؟ تواطؤهم على الكذب. هنا لا يمتنع تواطؤهم باعتبارهم لم يروه، وإنما سمعوه منين؟ من علمائهم وعلمائهم أفراد. يعني مثلا هل يجوز أنت عندك تحول خبر إن من أعماله بالنيات حديث أحد نقله عنا رسول الله سيدنا عمر فقط صلى الله عليه وسلم، هل يجوز الآن أنت تقول متواتر على كفة ناقلنا له بعد سيدنا عمر، ولا يبقى أحد؟ فكذلك علماء اليهود والنصارى كانوا قلة نفر بسيطين 3-4، فنجروا هذا القول، تلقته أممهم بالقبول، فنشر من هو؟ نشر 3-4، والبقية مقلدون لم يروا شيئا، رددوا فقط. واضح؟ إذن لا يمتنع تواطؤهم على الكذب. أنت عندك الشرط المتواتر شنو؟ أن يمتنع بأن لا يكونوا حزبا ولا دينا ولا ولا ولا ولا، شروط المتواتر. لكن إذا كان لا يمتنع تواطؤهم على الكذب، هل يقال متواتر؟ لا لا يقال. يعني إذا جوك مثلا الآن كذا واحد وقالوا لك قضية سياسية في بغداد ما صارت وهي صايرة، يقبل قولهم؟ حتى لو آلاف، لأن هناك أحزاب تشتغل. واضح؟ والحزب يتفق بسرعة يعني، وأصله واحد. هل يقع خبر متواتر؟ شو ما هو خبر متواتر؟ أن يمتنع اتفاقهم على الكلمة. إذا لا يمتنع ليس متواتر، ومن ثم لا يجب لنا علما. واضح؟ وإلا أنت الآن لهنود مثلا لولا بوذا بالتواتر، أن بوذا نبي تواترهم هم وأنه مسوي المعجزات والأشياء اللي وعند التمحيص، يعني لا هي ديانة حقيقية ومثلا بها مشاكل كثيرة. الدرمان كل اللي مو كل ما يقال واشتهر بين الناس يقال عنه متواتر، هناك أحاديث موضوعة مشتهرة بين الناس، موضوع موضوع. هذا الاشتهار هل نقلها من الوضع إلى التواتر؟ لا. واضح يمكن كلامه. كأن التواتر يحتاج إلى بحث حتى نفهم. نعم، ولذلك يعطي العلم الضروري بشرطه. متى يعطي العلم الضروري؟ بشرطه، إذا تحققت شروط التواتر. ليش قلت لكم أنتم قارين مصطلح الحديث لولا؟ لأن هو هذا الكلام فرع من مصطلح الحديث. يعني هنا جاء به وعين مكانه في علم المصطلح. فأنت لازم تأخذ شروط المتواتر كلها وتطبقها حتى تشوف اعتراضه هو على اليهود والنصارى صحيح. السؤال هي في الوجه الفرق، إن قال في خبر الرسول هذا دليله بالاستدلال. وأنت إذا ما تثبت أن هذا وجه الرسول كيف تصدق به؟ أولا يراد أن تثبت أن هذا نبي. المرحلة الثانية تأمر الناس بتصديقه. في التواتر أنه أيضا مقدم أولا التواتر، أنت إذا عندك شرط واحد أن يمتنع تواطؤهم عن الكذب أو لا يمتنع. فإن امتنع تواطؤهم عن الكذب وتواتر، إذا لم يمتنع ليس المتواتر. وإذا كان ليس المتواتر لا يجب علما، يجب ظنا. ماشي. نعم أنت شو قلت؟ من قال بالأول، وأنت لازم عندك بنتي تذكر شوية، قول يشترط التواتر يعني هذه الكثرة في كل طبقة اعتبارا من الأصل إلى العام. فهذه الأشياء اللي ذكروها على الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام في الطبقة الأولى ثلاثة أو أربعة لم يملكوا التواتر، بعدين كثروا. واضح؟ يعني مثل يعني حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه إلا سيدنا عمر في أصله آحاد، بعدين كثر وهو كل المحدثين. هذا ما نقله من الآحاد إلى التواتر. كذلك الأخبار عن الأديان السابقة إنما هو قول اثنين أو ثلاثة، لكن انتشر بعدين. هذا الانتشار لا يجعل الطبقة الأولى متواترة، يعني فيها شرط التواتر. فقدت شرط التواتر منين؟ من الطبقة الأولى. فإذا لا تتواتر فيما بعد. هذا واضح الكلام مثلا. هو يعني أفضل أن هو أصل ديانة مو هنا نبي إذا أثبت نبي هم يريدون ينسخون بين نبوات الأنبياء كلها، مو بس يقفون عند نبي، لو يقفون عند كونه نبي احنا لا نستبعد كونه نبيا، لكن نبي ينسخ كل الديانات ما عدا شيء. هو النبي أساسا يعني تعريف أنه هو لا يعني ليس مكلف بالنبي ولا ينسخ ما قبله يعني بالنسبة لنا إحنا يعني إحنا تعريفنا بالنبي هو ما ينسخ الديانة اللي قبله بعد إذا هو يعني أقرب الفكرة منها، لكن يعني أنت اللي تدين اللي يقولوا شنو تفصلي شوية. أنا بدي أحكي إنه إحنا يعني ممكن نحكي نقول أن النبي ممكن ليش ممكن عاد ممكن نبي، لكن نبي إذا أثبتنا هذه النبوة على رأي البوذيين ننسخ أديان المسيحيين والنصارى والإسلام، ها؟ هم هذا يريدوا هالشكل، هم مو بيقول أنه نبي فقط، نبي له آثار نسخ مثل يهود نسخ، قالوا عدينا حق وين سيدنا موسى، احنا ما ننكر سيدنا موسى نبي رسول كان في السماء ان شاء الله الله يفهمنا، يلا احنا بس لا يستثنون يوم من الايام ويرمون نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هي المشكلة اللي احنا ندافع عنها. طيب اي نعم يلا حبيبي يلا. وهو اي قرر الرسول يوجب العلم الاستدلالية اي الحاصلة الاستدلالية أي النظر في الدليل، وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب. هذا تعريف منطق، هذا يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى نعم. وقيل قول مؤلف من قضايا يعني قياس يستلزم لذا فيه قولا آخر، أي الحاصل بالاستدلال يعني بالقياس. لا فعلى الأول الدليل على وجود الصانع هو العالم، وعلى الثاني قولنا العالم حادث وكل حادث له صانع. يعني هنا بالنسبة الدليل الاستدلال ما هو الدليل؟ هو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، مثل يقول ما هو الدليل على وجود الصانع سبحانه وتعالى؟ ماذا تقول؟ هو العالم، يعني العالم بتغيراته وبكذا وبكذا وبكذا هو دليل على، أو تنشئ قياسا على القول الثاني اللي هو قول مؤلف من قضايا يعني قياس، تنشئ قياسا على الثاني تقول العالم حادث وكل حادث له محدث، ايه في الحال عالم له محدث او حادث نفسه، ايه. وأما قول الدليل هو الدليل اخي انوار مهم انت تقرأ مهم انت تستهمون ولا هل تفهمون هذا الكلام ولا لا؟ وانا اخشى ان احدكم لا يفهم مشكلة بعدين. انت ايها التركي ماذا ترى؟ نعم الامر هين، يعني اما علم اجمالي دليل اجمالي او دليل تفصيلي، الدليل الاجمالي هو الاستدلال والدليل التفصيل القياس. اي نعم اي هو جاب الاثنين الرجال اي. واما قولهم اي واما قولهم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء اخر فبالتالي او فهذا التفسير بالمعنى الثاني بمعنى القياس اوفق، فيكون الدليل بالمعنى الثاني بمعنى القياس اي. اما كونه موجبا لعلمه انتم ما ادري نقف هنا يعني كافي اظن بديتوا شويه يعني ليسوا انتم في البدايه بدا العد التنازل يعني شوي صح؟ ها؟ نقرا تفهمون ولا لا؟ يلا نعيدها بكرة إن شاء الله يقولها. أما كونه موجبا للعلم يعني هو خبر النبي فللقطع لأن من أثر الله بمعجزة على يده تصديقا له في دعوة رسالة كان صادقا فيما أتى به من الأحكام. وإذا كان صادقا يقع العلم بيش بمضمونها قطعا يعني يجب التكليف بها قطعا. أيضا وأما أنه استدلالي يلا خذ وأما أنه استدلالي فلتوقفه على الاستدلال والاحتار أنه خبر من ثبتت رسالته بالمعجزات وكل خبر هذا شأنه فهو إيش فهو صادر. إذن من الشكل الأول قياس من الشكل الأول ومضمونه وافع. بس زينبه راح يجي والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والتبار. كفى بكذا أن ترى الموت شافيا وحسب البنايا أن يكون أمامي كذا.